قرأت في مجلة العقيدة والتي تصدر في سلطنة عمان من 3 أسابيع تحت باب فتاوى أن ما من غمز لامرأة أو قبلها كرهت عليه كراهة تنزيهية، وإذا زنى بها حرمت عليه. ما رأي سماحتكم في هذه الفتوى؟ هذا أحرم، لا يزنى يرز لها ولا يقبضها، هذا منكر وحرام. وإذا تابت وتاب فلا بأس بالزواج، حتى ولو بعد إذا تابت وأرادت التوبة لا بأس بالزواج. ولو كلمها إذا كلمها لإنكار المنكر ما في مجلس، أما إذا كلمها يريدها لفاحشة هذا منكر إن شاء الله. لكن هذا ما يمنع التوبة ويمنع الزواج، إذا تاب وعلم عنها خير وسأل عنها إذا تابت وأصلحت لا بأس يتزوجها، أما إذا تزوجها ويمنعها بالشر لا يتزوجها. الله الله الله الله الله.